إن المسلم يتميز عن غيره، بل وينضبط بأمور قد حكم بها من حلال وحرام، فالحلال هو ما أحله الله ورسوله، والحرام هو ما حرمه الله ورسوله، وإن هوته نفسه فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الملك جل في علاه. فينبغي على كل عبد أن يتحرى الحلال الذي أمر الله به، وأن يبتعد عن الحرام الذي حرمه الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين المسلمين أن يأكلوا من الطيبات ومما أحله رب الأرض والسماوات، فلا يدخل العبد في جوفه شيئا حراما، فإن كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في التوراة والإنجيل بقول ربنا جل وعلا في قرآنه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن كثير رحمه الله: يحل لهم ما أحله الله جل وعلا لهم من الطيبات التي كانوا حرموها على أنفسهم، ويحرم عليهم لحم الخنزير والربا، هذه الأمور التي قد استحلوها لأنفسهم فخاضوا فيها وأكثروا منها، فنبتت أجسادهم من حرام والعياذ بالله. فإياك يا ابن آدم أن تأكل مالا ستحاسب عليه بين يدي الله. كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. عبد الله بن المبارك كان في يوم من الأيام يكتب حديثا عن النبي في دمشق، فانكسر قلمه، فاستعار قلما من رجل ليكتب الحديث، ثم أدخل هذا القلم في مقلمته، نسي وما تذكره. ثم عاد ابن المبارك إلى بلده في تركيا في شمالها، ولما أخرج ابن المبارك ما كان معه وجد القلم الذي استعاره من الرجل. ماذا فعل؟ قلما لا يساوي درهما ولا دينار، قلما لا يساوي أي شيء. فما كان من عبد الله بن المبارك إلا أنه أعد راحلته يذهب من هنا إلى دمشق ليعيد قلما استعاره من رجل. قطع المسافة في 15 أو 20 يوما ليرد ذلك القلم. إذا فما ظنك وما بالك بمن يستهين بالأمر ويأكل حراما ويشرب حراما وينبت جسده بالحرام؟ ابن جندب يقول كما جاء في الصحيح إن أول شيء ينتن من ابن آدم بطنه، أول شيء عندما يموت الإنسان ينتن هو البطن، فإياك أن تدخل بطنك شيئا حراما. أوقف كل من أكل حراما وليقف أمام نفسه. ابن مبارك يسير مسيرة 20 يوما ليرد قلمه، فما بالنا بمن من هؤلاء التجار الذين يخدعون الناس؟ ما بالنا بمن يأكلون أموال الناس؟ ما بالنا بمن يأكلون ميراث أخواتهم وأنهم ليس لهم حق، يخالفون شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. معيقين كان حارس مال على بيت المسلمين في عهد عمر، ومعيقين وهو يكنس بيت المال وجد دينار فأعطى هذا الدينار لأحد أبناء عمر، ثم عاد إلى بيته يقول والله ما وصلت إلى البيت حتى طرق الباب، ففتحت فإذا برسول من عمر، فذهبت إلى عمر وجدت عمر واقفا وبيد عمر الدينار الذي أعطيته إلى أحد أبنائه، ثم قال عمر ويحك يا معيقين ماذا فعلت بك؟ مالي ومالك؟ قال فيما يا أمير المؤمنين يا عمر؟ قال أن تجعل أمة محمد تختصم من يوم القيامة بهذا الدينار. ويحك يا معيقين ماذا فعلت بك؟ ما الأمر يا عمر أن تختصمني أمة محمد يوم القيامة بهذا الدخل؟ أين نحن أمة الإسلام؟ ندعو الله عز وجل فما استجاب. لماذا؟ لأننا قد سددنا طرق الدعاء بالمعاصي لله، وحينما يسد الطريق إلى الله بالمعصية فهل يستجيب الملك؟ لا. محمد بن عروة لما ولاه سليمان بن عبد الملك على اليمن، أول ما جاء محمد جمع الناس قال أيها الناس هذا سيفي ورمحي ومصحفي، جئت إليكم به، فإن أنا خرجت بأكثر من ذلك فأنا سارق. أيها الناس هذا سيفي ورمحي ومصحفي، فإن أنا خرجت بأكثر من ذلك فأنا سارق. حكم اليمن 20 عاما في سليمان وعمر وهشام، وبعد هذه 20 خرج محمد بن عروة بسيفه ورمحه ومصحفه. يجب على كل مسلم أن يتحرى الحلال وألا يدخل في جوفه إلا حلالا طيبا. فإن لم تستطع فلتبرد إلى فلذات أكبادك. لما تطعمهم حرام؟ لما تأكلهم حرام؟ والحرام ينتقل من الذرية إلى الأبناء، من الأبناء إلى الذرية، فينتقل الحرام منه لأنك أنبت في الأصل حرام. لذلك كانت المرأة توصي زوجها قديما وتقول له اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم. فما ظنك وما بالك ربما نساء الآن في هذا الزمان من يطلبن من أزواجهن المال ولا يبالون أمن حلال أمن حرام. لذلك حذر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال يأتي على الناس زمانا لا يبالي الرجل أأكل من حلال أم من حرام. ما بال الرجل ومن دفت الرجل، هل الذي أكل حلالا أم حراما؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا ندع تسع أعشار الطعام مخافة أن نقع في الحرام. تسعة أعشار الحلال مخافة أن يكون هناك شبهة في حرام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كانت غزوة خيبر وأعد المسلمين الشهداء فقالوا هذا شهيد وهذا شهيد وهذا شهيد، فقال النبي المصطفى لا، لقد رأيته في النار. لمن؟ أخذ بردة أو عباءة من الغنائم قبل أن تقسم. لك أن تتخيل رجل نال صحبة النبي وشرف القتال مع النبي، بل ومع ذلك قتل شهيدا في المعركة لرب غاية لا إله إلا الله، ومع ذلك قال النبي هو في النار. لما أخذ هذه العباءة؟ في حديث آخر أخذ شملة، شيء يربط به الرأس أو يوضع على الرقبة، قال النبي إني أراه الآن يعذب بها في نار جهنم. ثم قال النبي يا عمر قم ونادف الناس أنه لن يدخل الجنة إلا المؤمنون، لن يدخل الجنة إلا من آمن بالله، إلا من وحد الملك جل في علاه، إلا من تحرى حلالا وحراما، إلا من وقف على كل ما يدخله في جوف وجوف الأبناء. هل هذا المال من حلال أم هذا المال من حرام؟ فالخزي كل الخزي، بل والعار كل العار، حينما يرفع العبد يديه إلى الله ويرد الملك جل وعلا يديه صفرا خاويا. لما يقول النبي رب أشحس أغبر ذي دورين مدفوع لو أقسم على الله مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغسي بالحرام فأنا يستجاب له. رجل جاءت فيه الذلة والمسكنة، رجل في البلد الغريب، رجل اغبرت قدماه أشعث الرأس لما حدث ما حدث معه ووقع ما وقع به، قال يا رب فهل استجاب الملك؟ لن يستجب الله الآن، لأن المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وجسده كله قد غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فاحذر أن تمد يدك إلى الله فيردك الملك جل في علاه. إذا إن رفضك الله فمن يقبلك؟ إن طردك الله من باب رحمته فمن يرحمك؟ إن خرجت من رحمة الله فمن يقبلك؟ من أجل ما؟ من أجل طعام تشتهيه في دنيا حراما تضيع جنة عرضها السماوات والأرض. أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والدرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ ولو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وبقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. عبد الله يعلم أن هناك سؤالا إجباريا ستسأل عنه يوم القيامة، ليس اختياريا بل سيكون هذا السؤال إجباريا وستجيب عليه. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. من ضمنهم عن مال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين جئت بهذا المال، نصبت على فلان وأخذت، أكلت ميراث إخوانك، تاجرت في المخدرات، تاجرت في المسكرات، إذا بأي وجه سترت الله؟ بل اعلم يا عبد الله أنك إن علمت أن هذا الإنسان يأكل حراما وذهبت وأكلت أدخلت جوفك شيئا حراما. البغدادي دخل يوما بيت فوجد موضع جاره ترضع ولدا، فلما رآها أمسك ولده من يمينها ثم أدخل إصبعه في فم ولده ليخرج ما كان في بطنه من اللبن الذي أرضعته إياه، فسئل: لما فعلت ذلك والجارية ترضع ولده؟ قال: إن هذه الجارية تعمل عند جاري وجاري يتعامل بالربا ويأكل الحرام، وجاريتي تعمل عنده وتأكل من ماله وتأكل الحرام، فإن تركت هذا اللبن في جوف ولدي نبت جسده من حرام، ومن نبت جسده من حرام فالنار أولى به. إذا فلا تستصغر الأمر ولا تقل بأنه أمر بسيط ميسر. ابن المنكدر لما حضرته الوفاة بكى: ما الذي يبكيه؟ قال: والله ما أبكي على ذنوب أعلمها، ولكن أبكي على أمر كنت أحسبه هينا وهو عند الله عظيم. ثم يقول القائل إنه درس أمر بسيط لا يستحق العناء، أمر لا يستحق المشقة. لذلك أن أصحاب النبي لما رأوا التابعين في أمور يعدونها بسيطة قالوا كنا نعدها على عهد النبي من الكبائر، وأكل الحرام من الكبائر، والكبيرة لا يغني عنها لا صوم ولا حج ولا صيام، بل لابد لها من توبة إلى الله. فلا يظن العبد أنه جمع المال من حرام وأنه سيفعل بهذا المال ما يقربه إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليكتسب المال من الحرام فيتصدق بالمال فلا يقبل له، أو ينفق من المال فلا يبارك له فيه، بل يسحبه إلى نار جهنم والعياذ بالله. فإن الخبيث لا يزيد الخبيث، ولكن الحسن هو الذي يزيل الخبيث. لا تظن أنك جئت بمال من حرام وتصدقت بهذا المال وبنيت بيتا لله وأطعمت الفقراء وأطعمت المساكين والأرامل أن يقبل الله جل وعلا ذلك. لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بل يجب أن يكون من حر مالك ومن مكسبك ومن عرق جبينك. لا تذهب لتتاجر في حرام وتجمع أموالا كثيرة ثم بعد ذلك تقول سأبني بيتا لله وأطعم الفقراء والمساكين وأطهر هذا المال. المال في أصله حرام، والله عز وجل لا ينظر إلى حرام بل ولا يقبل حرام. إن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا. فاحذر يا عبد الله، واحذر على أبنائك، واحذر على ذريتك أن تطعمهم طعاما لا يرضى الله عز وجل به. أليس هؤلاء هم فلذات كبدك؟ ألا تحب لهم الخير؟ ألا تريد أن تراهم في أحسن حال؟ فإن كنت تريد ذلك ألا تطعمهم طعاما طيبا حلالا؟ أم تطعمهم طعاما في النهاية يؤدي بك وبهم إلى نار جهنم والعياذ بالله؟ فاتقوا الله عباد الله، وارفعوا أكف الذراع إلى من يسمع لبيب النملة السوداء على صخرة الصماء. عسى الملك جل وعلا أن يرى قلبا طاهرا نقيا نقيا فيستجيب الدعوات. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لجميع المسلمين، استغفروه يغفر لكم، توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب لذلك في يوم من الأيام أبا بكر أرسل خادما ليأتي له بالطعام، وكان الخادم كل يوم يأتي به. في يوم من الأيام أكل أبا بكر دون أن يسأل، فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، أتدري ما هذا الطعام؟ قال: لا. قال: يا خليفة رسول الله، كنت قد تكهنت لامرئ في الجاهلية فلم أصب، فأعطاني ذاك فجئت إليك به. فلما سمع أبا بكر ذلك أدخل فمه يده في فمه ليخرج كل الطعام من بطنه. هؤلاء كانوا أناسا لا يأكلون حراما، من الذي رباهم؟ أليس هو محمد رسول الله الذي كان إذا دخل إلى بيته وجد تمرة ربما على سريره أخذها النبي ليرفعها إلى فمه؟ فتذكر النبي المصطفى أنها ربما من الصدقة فتركها، بل كان النبي يجد التمرة في يد الحسن فيقول له: كخم كخم، إننا لا نأكل الصدقة. عمر في يوم من الأيام جاء إليه غلامه بلبن فاستطعمه عمر. قال: من أين هذا اللبن؟ قال: يا أمير المؤمنين، رأيت الإبل تسقي، إبل صدق، فحلبوها وأعطوني إياها فجئت إليك به. فأدخل عمر إصبعه في فمه ليستقي ما شرب. إلى هذا الحد كانوا يتحرون الحلال والحرام. نعم، بل عمر بن عبد العزيز في يوم اشتهى العسل، ما كان عنده، أرسلت زوجته لتشتري العسل لعمر. فلما أكل أبو عمر واستطعمه قال: من أين هذا العسل؟ قال: يا أمير المؤمنين، أعطيت درهمين لخادم لنا ركب على بغلة البريد ثم ذهب واشترى لك به. ماذا فعل عمر؟ أخذ عمر العسل ثم باعه بما يزيد عن ما كانت زوجته قد اشترته، ثم أعطاها نصيبها، ثم رد باقي المال إلى بيت مال المسلمين وقال: نستخدم أموال المسلمين في أمر قد يشتهيه عمر. أمر قد اشتهاه عمر، ولكن هذا يخص المسلمين. عمر الذي حينما كان يأتيه من يتشاور معهم في أمور الدولة كان عمر يضيء شمعة حينما يتحدث، فإن سكتوا أضاءها ثم أضاء سراجا لها. قالوا: يا عمر، لما تفعل ذلك؟ قال: حينما نتحدث في أمور الدولة فذاك ملكها، أما حينما نتسامر ونتلاعب فهذا ليس حق لي، فإياك ثم إياك يا ابن آدم أن تدخل جوفك شيئا حرام أو تدخل جوف أبنائك شيئا حرام. ما هي غايتك في هذه الدنيا؟ وما هي مبتغاك؟ هل ستخلد فيها؟ هل ستبقى في هذه الحياة؟ كم عمرك؟ حتى ولو وصلت إلى 100 عام نهايتها ما؟ أليست النهاية أنك ستموت؟ أليست النهاية أن هذا المال الذي أكلته وتركته في هذه الدنيا لذريتك، أليس هذا المال يكون عليك وبالا ويقودك إلى نار جهنم والعياذ بالله؟ أليس من يأكل ويلبس حراما، أليس هذا ممن يفسدون في الأرض التي أصلحها الله عز وجل؟ ألا تعلم يا ابن آدم أن الذي يأكل الحرام ويفسد في الأرض تلعنه الطيور والأشجار والدواب والخنافس وكل شيء، ويقولون حرمنا رزق الله بذنب ابن آدم؟ ألا تعلم أن هؤلاء حينما يموت من يفسد في الأرض تفرح الطيور والأشجار لموته؟ لذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات من أفسد في الأرض فرحت جميع الخلائق. فالميت إما مستريح وإما مستراح منه، يستراح من بلاء، يستراح من أكله للربا، من شربه للحرام، من نشره للحرام. فاعلم يا ابن آدم أن هذا الجسد معه ملك، والملك إنما يفسد بالطعام الحرام. لذا يقول النبي: كراع يرعى حول العمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في كل جسد مضغة. إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو الملك والأعضاء الجوارح، فإن صلح الملك صلحت الرعية، وإن خبس الملك خبست الرعية والجوارح، فأصبح العبد يأكل حراما حتى ولو أنه يعلم علم اليقين بأن هذا المال في النهاية سيقوده إلى نار جهنم والعياذ بالله. أصبح الجسد لا يقبل إلا الحرام، لأنه بعد عن الله وبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل منا أن يقف مع نفسه وقفة صدق ويقول لله جل وعلا: يا رب، ها أنا قد أتيتك تائبا متبرئا من كل أمر ومن كل حرام ومن كل معصية قد فعلتها في هذه الدنيا. تب بصدق إلى الله، وقف من الآن بين يدي الله جل وعلا وقفة صدق وتوبة صادقة، فلربما لا ندرك صلاة عصر ولا ندرك أن نذهب إلى بيوتنا، ولكن دائما نجدد التوبة مع الله والعودة إلى الملك جل في علاه. فما هي إلا أياما متسارعة، وبعدها ستموت يا ابن آدم، بعدها ستكون وحدك في قبرك وستسأل، فماذا ستجيب على الله تبارك وتعالى؟ ماذا أنت قائل إلى الله حينما ترتحل فرائسك وأنت تقف أمام رب العالمين وملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ حينما يقال لك يا ابن آدم: من أين هذا المال؟ من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ أتقول إلى الله: اكتسبته من حرام وأنفقته في حرام وتزلفت بهذا المال في الحرام وكل شيء كان في الحرام، بل وعشت حياتي كلها حراما في حرام؟ الغاية هي أن ندخل جنة الله تبارك وتعالى، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الله عز وجل أمر بأمر ابتدأ به بنفسه، وقال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا المصطفى صلاة ترضى بنا عنا. اللهم أخرج نبينا المصطفى منا السلام، اللهم أخرج نبينا المصطفى منا السلام، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع في هذا الجمع الكريم المبارك عليه الصلاة والسلام قبل الممات: اللهم من أرادنا أراد بلدنا مصر بخير وفقه لكل خير، من أرادنا أراد بلدنا مصر بسوء اجعل تدبيره تدميره، اجعل كيده في نحره، خذ أقصى عزيز المقتدر. اللهم ارفع عن بلدنا مصر الخلاء والبلاء والوباء. اللهم يا ربنا لا تحرم بلدنا مصر من التوحيد والموحدين. اللهم يا ربنا اجعل بلدنا مصر واحد أمن أمان سخاء رخاء. سائر أولاد المسلمين إخوة الإيمان والإسلام، هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، ما كان من خطأ أو سهو أو نسيان أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من المبراء. أعوذ بالله جل وعلا أن أذكركم به وأنساه، وصلى الله